والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين. أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب ظلم دون ظلم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، ثم نجد حرف حاء ومعناه تحول السند، وقال: حدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. أذكر الباب مع حديثه مرة أخرى. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه: باب ظلم دون ظلم. ثم قال: حدثنا أبو الوليد أي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة، تحويل، وقال: حدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ وفي رواية: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. قوله: باب ظلم دون ظلم. من المعلوم أن الظلم بمعناه أو بمدلوله في اللغة هو وضع الشيء في غير مستحقه، وقد يكون بمعنى غمط الحقوق أو غمصها، والغمط بالطاء وبالصاد معناه الاستيلاء على الحقوق أو الافتيات على حق الغير، الافتيات على غير على حق الايه؟ حق الغير، كمن ينتهب نهبة أو كمن يأخذ مال أخيه بالباطل أو بغير حق، فهذا لون من الظلم. وصور الظلم كثيرة، فالتعدي على الآخرين بغير حق يعد من أنواع الظلم، أكل أموال الناس بالباطل يعد من قبيل الظلم. أيضا قد يكون الظلم بمعنى الشرك، أي كأن يعتقد المرء الألوهية أو الربوبية في غيره تعالى، وهذا هو مفهوم الظلم بحسب مدلوله اللغوي. فالظلم بحسب المدلول اللغوي هو وضع الشيء في غير مستحقه، أي كأن تصف غير الله سبحانه وتعالى بأنه الإله الحق أو بأنه المعبود أو بأنه الرب على الإطلاق، فهذا ظلم لأنك وضعت هذا الوصف أو هذه الصفات في غير إيه؟ في غير مستحقها أو في غير من وجبت له سبحانه وتعالى بمقتضى تفرده بها. ولكن ما معنى قوله ظلم دون ظلم؟ كلمة دون قد تستخدم أو تستعمل بمعنى الغير، وقد تستخدم بمعنى الأدنى أي الأقل، وقد تستعمل بمعنى الأعلى. فقول الإمام البخاري فيما سبق باب كفران العشير وكفر أو وكفر دون كفر، كفر دون كفر، كلمة دون هناك وكفر دون كفر بمعنى الإيه؟ الأدنى أو بمعنى الأقل. لكن هنا بحسب ما استشهد به الإمام البخاري في الباب تعتبر كلمة دون بمعنى فوق، بمعنى ايه؟ فوق، لأن الشرك أعظم من الظلم بمعنى جحود الحق. الشرك أعلى ولا أدنى؟ الشرك أعلى. يبقى إذن قوله باب ظلم دون ظلم أي ظلم فوق ظلم، أي أعلى من إيه؟ أعلى من الظلم بمفهوم الغمص أو الغمط للحقوق. باب ظلم دون ظلم. ويؤخذ من هذه الترجمة أن الألفاظ قد تشترك في الحد وقد لا تشترك بحسب اختلاف مواضعها، حسب اختلاف ايه؟ مواضعها. فكلمة الكفر حينما تطلق قد يفهم منها الكفر الذي ينقل عن الملة، وقد يفهم منها الجحود للنعمة أي بمعنى الكفران، وقد تكلمت عن هذا من قبل. كذلك الظلم حينما يطلق يذهب وهل الإنسان إلى أن المراد به غمص الحقوق أو غمطها أو الافتيات عليها. ولكن قد يرد الظلم أيضا بمعنى الشرك، والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قد أشكل عليهم هذا الأمر عندما سمعوه أو عندما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما أنزلت الآية، الآية الأولى الذين لم يلبسوا إيمانهم، بالآية التي في سورة الأنعام حينما نزلت شق ذلك عليهم. ولماذا شق هذا الأمر عليهم؟ أقول لأنهم حملوا الظلم على مفهومه في اللغة، حملوا الظلم على مفهومه في الإيه؟ في اللغة. وإن لم يكن المرء ظالما لغيره فقد يكون ظالما لنفسه، كما جاء في رواية أخرى أينا لم يظلم نفسه، وجاء في رواية لمسلم أنهم حينما قالوا ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليس هو أي ليس الشرك كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم. إذن الظلم بمعنى الشرك فوق الظلم بمعنى الغمص للحقوق، بمعنى الغمص للإيه؟ للحقوق. وهذا ما أشار إليه الإمام البخاري في هذه الترجمة أو في هذا الباب. باب ظلم دون ظلم أي ظلم فوق ظلم، وهذا وارد في القرآن، ليس في هذه الآية فقط وهي قوله إن الشرك لظلم عظيم، بل وردت كلمة الشرك في آيات كثيرة في القرآن بمعنى الشرك أيضا، أو الظلم ورد بمعنى الشرك في غير هذه الآية، كقوله سبحانه مثلا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. من سورة الأنعام أيضا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بشرك وأهلها إيه؟ غافلون. وأيضا في قوله تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إنا كنا إيه؟ أي كنا إيه؟ مشركين. ومن ذلك قوله تعالى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. فالظالمين هنا بمعنى الإيه؟ المشركين. ومنها قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يبقى المقصود هنا ويوم يعض الظالم على يديه، الظالم بمعنى إيه؟ وقد نزلت في حق أبي بن خلف وكان من المشركين، وكان من الايه؟ من المشركين. يبقى اذا قد يطلق الظلم ويراد به الايه؟ الشرك الاكبر. وهذا وارد في الايات التي سقتها او تلوتها عليكم الان. وقد يكون بمعنى الغمص للحقوق، ومن ذلك قوله ولا يظلم ربك احدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ايه؟ الله يريد ظلما للعباد ايضا بمعنى ايه؟ بمعنى الغمط او الغمص لحقوقهم. طيب هنا بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود بقى بيقول لما انزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يلبسوا بمعنى ايه؟ يخلطوا بمعنى ايه؟ يلبسوا بمعنى يخلطوا. الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم إيه؟ وهم مهتدون. فلما نزلت هذه الآية شق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يظلم؟ ما فيش إنسان مننا يعني خلت ممارساته أو تصرفاته أو معاملاته من الظلم ولو كان الظلم نسبيا، حتى ولو كان الظلم إيه؟ نسبي، يعني حتى لو ما ظلمش غيره فقد يرتكب معصية أو ذنبا يظلم بارتكابه نفسه. إن لم يقع الظلم على الغير فقد يقع على الإيه؟ على النفس. والظالم لنفسه هو الذي يوردها موارد الهلك. الظالم لنفسه هو من يوردها موارد الإيه؟ موارد الهلكة، بمعنى أن يتحمل ببعض التبعات. فالظالم لغيره ظالم لنفسه، هذا أمر معلوم. الظالم لغيره ظالم لنفسه، وذلك لأن الظلم ظلمات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالظلم كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الوارد في صحيح مسلم يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على إيه؟ نفسي وجعلته بينكم محرما فلا إيه؟ فلا تظالموا. هذا بمعنى الإيه؟ بالمعنى العام مش بالمعنى الخاص. يبقى الظلم هنا بمعنى الإيه؟ العام، ويندرج تحته أيضا الظلم بمعنى الشرك، إذ أن هناك قاسما مشتركا بين مدلولي اللفظ في الموضعين، في الموضعين. فالذي يشرك ظالم لنفسه، الذي يشرك ظالم لإيه؟ لنفسه، لأنه سيوردها النار، لأنه بإشراكه قد أوردها النار، بل قد حكم عليها بالخلود الأبدي في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الإيه؟ فقد حرم الله عليه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى من أشرك فقد قضى على نفسه بالخلود الأبدي في النار. يبقى ظلمها ولا ما ظلمهاش؟ يبقى ظلمها. يبقى إن الشرك لظلم إيه؟ إن الشرك لظلم. ولم يقل إن الشرك لظلم، بل وصفه بأنه إيه؟ بأنه عظيم. إذن غمس الحقوق ظلم، ولكنه دون الشرك بالله، ولكنه دون الإيه؟ عشان كده قال إن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم. وصفه بأنه عظيم، وذلك لما يترتب عليه من أثر، أي لما يترتب عليه من دخول النار مع الخلود فيها. إن الشرك لظلم إيه؟ ويؤخذ من الحديث أن الفهم في القرآن لا يكون إلا عن طريق الحديث أو عن طريق السنة. التعامل مع القرآن من غير بيانه صلى الله عليه وسلم قد يتعثر فيه الإنسان، وقد يضل فهمه في القرآن، وخصوصا إذا حمل الآيات على ما يقتضيه منطوقها من غير أن يكون له فقه فيه، من غير ما يكون له فقه في الإيه؟ في القرآن. وهذا كثير معروف. السنة مبينة ومفسرة، وقد تكون كما قلت في المقدمات في البداية خالص، قلت في المقدمات إن مكانة السنة من القرآن هي إما أن تكون مفسرة لمجمله، وإما أن تكون مخصصة لعموماته، وإما أن تكون مقيدة لما أطلق فيه، وإما أن تكون مفصحة أو مبينة لمرادات الله فيه، كما ها هنا مبينة لإيه؟ لمرادات الله. فحينما أشكل على الصحابة قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حينما أشكل عليهم فهم هذه الآية أو عجزوا عن توجيهها بحسب ما يقتضيه مراد الله فيها، بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن الظلم فيها ليس إلا بمعنى الشرك، ليس إلا بمعنى الإيه؟ الشرك. وده يعطينا إيه؟ يعطينا أنه لا يجوز لامرئ أن يتعامل مع القرآن بغير معرفة السنة، أو من غير معرفة دلالات السنة التي ترتبط بتفسير القرآن أو بيان. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن كله، هذه قضية، وإن كانت موضع خلاف لدى العلماء أو المفسرين، إلا أن الحق في هذه المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين من القرآن إلا ما نزل إلى أمته أو إلى أصحابه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس إيه؟ لم يقل وأنزلنا إليك الذكر لتبينه للناس، وإنما قال لتبين للناس ما نزل إليهم، ولم يقل ما أنزل إليك، بل قال ما نزل إليهم، أي ما كان له سبب نزول، ما كان له سبب إيه؟ طيب، وما لم يكن له سبب نزول فقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاد الأمة حتى يبقى القرآن معجزا في كل العصور والأزمان. ف فلو فسره جميعه لما استطاع أحد أن يتقدم برأي أو تفسير على تفسير رسول الله. فماذا نفعل بالآيات التي تؤكد الجانب الإعجازي أو الجانب العلمي في القرآن، وهو ما يتعلق بالآيات الكونية النهاردة؟ الآيات الكونية، مش القرآن النهاردة معجز بمواكبته لما انتهت إليه عقول البشر. لو النبي فسر الآيات دي كانش حد هيقدر يتقدم على تفسيره. وتاني شيء أنه لو فسرها بحقيقة مدلولها أو مفهومها لاستعجم الأمر على من عاصروا التنزيل ولم يشهدوا هذه الآيات، ولم يشهدوا هذه الايه؟ الآيات. وكان ويكون ذلك سببا أو ذريعة في رد الأمر عليه صلى الله عليه وسلم. مظبوط ولا لا؟ يبقى إذن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي مواضع التنزيل. طب وعملنا إحنا؟ ولعلهم يتفكرون. يبقى هناك أمران، أمر كلف صلى الله عليه وسلم ببيانه، والأمر الثاني مجال التفكر من الخلق أو من الأمة. لكن مع هذا إذا ثبت المنقول سقط المعقول. يعني إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية أو لفظ ما يصحش إن إحنا إيه نتقدم على تفسيره. يعني إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك فما ينبغي لأحد أن يصادر هذا أو أن يتكلم فيه برأيه. إن الشرك لظلم إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. هذا فيما يتعلق بهذا الباب. طب بعدي ايه بقى؟ باب علامة المنافق. باب علامة الايه؟ باب علامة المنافق. ثم ذكر الامام البخاري تحت هذه الترجمة حديث ابي هريرة رضي الله عنه حيث قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نرجع بقى لموضوعنا في الأول، باب علامة المنافق. العلامة هي الآية، والآية بمعنى الدليل. يبقى العلامة بمعنى الايه؟ الدليل، او بمعنى الشاهد على الأمر. الشاهد على الايه؟ ما هي علامة المنافق ومن هو المنافق؟ اولا النفاق لا ينصرف إلى معنى واحد. كلمة النفاق لا تنصرف إلى معنى إيه؟ إلى معنى واحد. فهناك أعلى أنواع النفاق نفاق الكفر، نفاق الإيه؟ وهو ما قال الله في شأن أصحابه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى الحكم ده ما ينطبقش على أي واحد منافق بينافق الناس في تعامله مثلا أو في تصرفاته، ما نحكمش عليه بالآية. يبقى الآية دي خاصة بمين؟ خاصة بنفاق الكفر، مش خاصة بنفاق التعامل. يبقى في نفاق تعامل، يعني زي ما احنا بنشوف المجتمع مليء بهذه الصور، المنافقون في تعاملهم مع رؤسائهم أو مع زعمائهم أو مع قادتهم كثيرون في المجتمعات كلها. زي ما واحد إنسان في عمل ينافق رئيسه في العمل، ينافق رئيسه في الإيه؟ في العمل، يصفه بأنه صاحب مروءة، بأنه رجل مقدام، بأنه صاحب شجاعة، بأنه منصف، بأنه عادل. يعني بيوصفه بشيء مش موجود فيه. يبقى ده نوع من الإيه؟ نوع من النفاق، بنسميه النفاق الاجتماعي. بنسميه نفاق إيه؟ الاجتماعي او نفاق المعاملات، نفاق التعامل. طيب، وهناك نفاق العمل. نفاق العمل نسميه الرياء، نسميه الايه؟ نفاق العمل معناها ايه؟ معناها ان الانسان يبقى قدام الناس كويس، يعني يظهر لهم صلاحه واستقامته وعفته، مثلا يقيم الصلاة امامهم ولكنه لا يقيمها اذا اداها في خلوته او بينه وبين نفسه، اسمه نفاق عمل. لكن بقى يبقى اعلى انواع او اخطر انواع النفاق نفاق الايه؟ نفاق الكفر. معناه ايه؟ معناه اظهار الاسلام وابطان الكفر. اظهار الاسلام وابطان الايه؟ وده ماخوذ من الايه؟ من كلمة النفق. اما ان تكون ماخوذة من كلمة النفق اللي هي بمعنى السرب، سرب، فاتخذ سبيله في البحر. ايه السرب؟ يعني النفق، نفق النفق الايه؟ تحت الارض. او قد يكون مشتق من النافقاء، نافقاء اليربوع. عارفين اليربوع؟ حيوان معروف اللي هو بتبقى ايديه قصيرة ورجليه طويلة، ها، وهو من الحيوانات التي تحيض كالنساء. هذا اليربوع او هذا الحيوان بيعمل لنفسه ايه؟ مخبأ او نفق في الارض. بيعمل لنفسه ايه؟ نفق في الارض، يعني مدخل وبعدين يعمل سرب في الارض، ويجي في نهاية السرب يفضل يحفر ويرقق قشرة الارض بحيث ان هو لما يضربها براسه اذا طلبه الصائد يقوم يدخل من القاصعاء، القاصعاء اللي هي المدخل، مدخل النفق اسمها القاصعاء، والمكان اللي بيرققه في الاخر عشان يضربه براسه ويطلع منه اسمه النافقاء. اسمه ايه؟ يبقى مدخله يسمى ايه في اللغة؟ القاصعاء. والمكان اللي بيرققه علشان يخرج منه، يعني اذا طلبه الصائد، ها، اذا طلبوا الصائد من القاصعاء يقوم يخرج من الايه؟ من النافقاء اللي هي ارض بيخليها ايه؟ رؤيئة جدا، بحيث ان هو لو ضربها براسه تتفتح ويطلع منها. فايه الشيء اللي بيظهره وايه الشيء اللي بيخفيه؟ يظهر القاصعاء ويخفي الايه؟ ويخفي النافقاء. طيب، القاصعاء دي بتاعت الدخول. يبقى ما وجه الشبه هنا؟ وجه الشبه انه يظهر دخوله في الاسلام ويبطن خروجه من الاسلام. ادي وجه الشبه. وجه الشبه ان القاصعاء محل الدخول، ها، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. خلي بالكم ده احنا بس ايه؟ بنقعد عشان نسخر منهم او نستهزئ بيهم او علشان نتجسس عليهم ونشوف اخبارهم. ادي عمل المنافقين، ادي عمل الايه؟ فهم يظهرون للعالم او يظهرون للمسلمين دخولهم في الاسلام، كمن يقول اشهد ان لا اله الا الله ولكنه يقولها متعوذا ليحمي نفسه من القتل او السيف. ده المتعوذ. يبقى فبيقول لا اله الا الله ولكنه لا يصدقها ولا يقر بها بقلبه. لا يقر بها بايه؟ بقلبه، يقولها بلسانه بس. فيبقى اذا اليربوع يظهر القاصعاء ويخفي النافقاء، وكذلك المنافق يظهر دخوله في الاسلام ويخفي خروجه من الاسلام. يخفي خروجه من الايه؟ عادي. يبقى النفاق مشتق من كده بقى. مشتق من ايه؟ النفاق مشتق اما من النفق اللي هو السرب، واما من نافقاء اليربوع، واما من نافقاء الايه؟ اليربوع. الحديث بيقول باب علامة المنافق، علامة الايه؟ لكن بالنظر الى الحديث يظهر لنا ان المراد بالنفاق مش نفاق الكفر، مش نفاق الايه؟ الكفر. لان احنا عرفنا نفاق الكفر اظهار الاسلام او الايمان وابطان الكفر وابطان الايه. لكن الكلام هنا عن خصال، تكلم عن ايه؟ عن خصال. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. الباب بيقول باب علامة المنافق، والحديث بيقول آية المنافق، يبقى كلمة علامة بمعنى ايه؟ بمعنى الآية. لكن يؤخذ من الحديث، هل آية النفاق متحققة في كل خصلة ولا متحققة في مجموع الخصال؟ لأن هي ما فيش مطابقة. لم يقل آيات المنافق ثلاث، بل قال آية المنافق ثلاث. آية بالإفراد، آية بالإيه؟ بالإفراد. فهل يا ترى المقصود بالآية اسم الجنس، بمعنى أن كل خصلة من هذه الخصال تعد آية من آيات النفاق، ولا المقصود أن مجموع الثلاثة يبقوا آية من آيات النفاق، أو آية النفاق مجموع الثلاثة آية الإيه؟ آية النفاق. قال بكل بعض العلماء بيقول أن كل خصلة من هذه الخصال تعتبر إيه؟ آية على حدة، آية على إيه؟ على حدة. والبعض الآخر بيقول لا، ده مجموع الثلاثة هو اللي آية النفاق، آية النفاق في مجموع الإيه؟ يعني واحدة لوحدها ما تسماش إيه؟ آية، وإنما تعتبر شعبة من شعب النفاق. بمعنى إيه المقصود؟ يعني إيه الهدف؟ الهدف ألا يوصف المرء بالنفاق إلا إذا اجتمعت فيه الخصال الثلاثة. ده من باب الاحتراس بقى، عشان إيه؟ حتى لا يجرئ الناس أو يجرئ العامة على وصف بعضهم البعض بالنفاق لمجرد إيه؟ لمجرد وجود خصلة. زي ما اتكلمت أنا سابقا عن الحديث، هذا الحديث: وإذا وعد إيه؟ أخلف. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين معنى الخلف فيما أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ليس الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن يفي، ولكن الخلف أن يعد الرجل ومن نيته ألا يفي. ليس الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن يفي، ولكن الخلف أن يعد الرجل ومن نيته ألا يفي. مسألة يعني بتحصل كتير بينا، كتير. قد أعد إنسانا بموعدة أو بعطاء أو بشيء ما، ثم يحبسني عن الوفاء عذر من الأعذار، أي لم أخلفه بملك، لم أخلفه بإيه؟ وإنما أخلفت هذا الوعد لوجود عذر، لوجود إيه؟ عذر. فهل لما الإنسان ما يوفيش بالوعد بسبب عذر من الأعذار، هل يوصف بالنفاق؟ ما يصحش. يعني إذا كان هناك عذر أو مبرر يبقى ما يصحش إن احنا نوصفه بالإيه؟ بالنفاق. لكن متى نصفه بالنفاق؟ إذا كان من نيته ألا يفي. إذا كان من نيته ألا إيه؟ يعني حينما يعدني أو حينما يضرب لي هذا الموعد، عاقد النية وعاقد العزم إنه ما يوفيش، عاقد النية إنه إيه؟ ما يوفيش. يعني يعتبر غير صادق من البداية، غير صادق من الإيه؟ يعني بيقول لي ايه ان شاء الله هنجي لك في اليوم الفلاني او في الميعاد الفلاني، وعاقد النية، او هو عارف ان هو في الوقت ده عنده ميعاد تاني سيلبيه، يبقى ده كده نوع من الايه؟ نوع من النفاق، لانه لم يبين او لم يعتذر، او مثلا لم يضرب لاخيه ميعادا او ميقاتا اخر. المفروض ما دام هو مشغول او عنده ميعاد ثاني المفروض يعتذر، يقول له مثلا انا ايه في الوقت ده عندي ميعاد، عندي ميعاد، ولكن مثلا سآتيك في الوقت الفلاني او في الوقت الاخر. ده دي معنى ايه؟ معنى اذا وعد اخلف. يبقى اذا المساله تحتاج لضوابط، او تحتاج لضابط كما قلت، تحتاج لايه؟ لضابط. والا فاخوه يوسف تحدثوا فكذبوا ووعدوا فاخلفوا واؤتمنوا فخانوا وهم انبياء. هذه مساله برضك صعبه ان الانسان يعني يطلق الحكم هكذا جزافا من غير نظر فيما تحقق لهذا الإنسان أو لهذا الشخص الذي يصف بالنفاق فيما تحقق له من الفضل الذي تكون له الغلبة، تكون له الإيه؟ الغلبة. وزي ما قلنا سابقا الحق سبحانه وتعالى حينما أخبر عن صورة من صور النفاق في قوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قلت إن ما وصفهمش بالنفاق، ربنا ما وصفهمش بالإيه؟ بالنفاق، بل قال يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها إيه؟ ما قالش حتى يا أيها الناس، بل قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وإحنا عارفين أن من يقول ما لا يفعل، الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وإحنا عارفين أن من يقول ما لا يفعل يعتبر على شعبة من شعب النفاق، مع ذلك لم يقل لهم سبحانه أنتم منافقون، ما قال لهمش أنتم منافقين عشان ما تبقاش، أو حتى لا يحملنا على الجرأة في الحكم على الآخرين، أن الحكم وإن كانت له حيثياته لكن لابد أن يكون الإنسان متحفظا ومترويا، وخصوصا زي ما اتكلمت سابقا عن بعض إخواننا الذين يحتاطون في المدح ولا يحتاطون في الذم، أو يحتاطون في التعديل ولا يحتاطون في التجريح. فنجد بعض الناس مثلا إذا مدح إنسانا يقول والله فلان كذا أو أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا، فهو يحتاط في حالة المدح يقول ولا أزكي على الله، لكنه في حالة التجريح لا يحتاط، بل نراه يقول إنه صاحب هوى، إنه مبتدع، إنه ضال، إنه مضل، ولا يحمل ذلك على مجرد الظن الذي يحتمل الصدق فيما ظنه ويحتمل غير الصدق فيما ايه؟ فيما ظنه. فالاولى ان تكون الحيطة في جانب ايه؟ في جانب المدح ولا في جانب الذم؟ الورع يقتضي ذلك، الورع يقتضي ان تكون لنا الحيطة في جانب الايه؟ التجريح، مش في جانب الايه؟ مش في جانب التعديل، او في جانب الذم وليس في جانب الايه؟ في جانب المدح. وذلك لان المرأة لن يحاسب على حسن ظنه وإنما سيحاسب على سوء ظنه. فهل يقول الله لعبده يوم القيامة لما حسنت ظنك في عبادي؟ ده مش موضع مسألة أن يقول له ليه حسنت ظنك، إنما سيسأل عن سوء الإيه؟ سيسأل عن سوء الظن، ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم وإيه؟ ويسألون. وحتى إخوات سيدنا يوسف وما شهدنا إلا بما إيه؟ إلا بما علمنا. فالمفروض إن الإنسان لا يشهد إلا بما إيه؟ إلا بما. فمن هنا أقول ما ينبغي للإنسان أن يتعجل في الحكم على الناس خصوصا في جانب التجريح، ما ينبغي أن نحكم على الغير، أقول فلان ده منافق ليه؟ لأنه خلف معايا معاد، أو أخلف معايا معاد أو موعد، فلان ده منافق لأنه كذب. وقد يكون الكذب في هذه الحالة مشروعا، قد يكون الكذب مشروع من باب مثلا اتخاذ المعاريض، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، المعاريض معناها أن يعرض الإنسان بشيء غير الذي يستحضره صاحبه، غير اللي بيستحضره صاحب، بس بشرط ألا يكون في اتخاذ المعاريض غمط للحقوق أو قلب للأمور، بمعنى تجعل الظالم مظلوم والمظلوم ظالم، هذا غير جائز. ولذلك حرم الشارع اتخاذ المعاريض عند القسامة أو القسم. عند القسم لما تيجي تحلف ما ينبغي أن تتخذ المعاريض في قسمك أو حلفك، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يمينك صدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وجاء في رواية أخرى أو بلفظ آخر: اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية مين؟ مش على نية الحالف، اليمين على نية المستحلف. لكن إذا اتخذت المعاريض من أجل، ويطلب منك اليمين على وقعة معينة، ما يصحش إنك تتخذ المعاريض في الحلفان. تتخذ المعاريض بمعنى إيه؟ إنك توري في الكلام، اتخاذ التورية في الكلام، زي ما فعل سيدنا أبو بكر حينما عثر عليه الطالب وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: من هذا الرجل؟ قال: هذا رجل يهديني الطريق. هذا يهديني، ده اسمها المعاريض، يهديني الطريق، ما يقصدش بقى السكة، إنما يهديني طريق الحق. أو كما قال أبو حنيفة حينما وقع في فتنة خلق القرآن وقالوا له في عهده بيقولوا له القرآن مخلوق ولا لا، فإن كان هيقول لم القرآن غير مخلوق سيقتلونه، والإمام أحمد كذلك، لو قال لهم القرآن مش مخلوق هيقتلوه، ولو قال القرآن مخلوق يبقى كفر، لأن القرآن صفة من صفات الله. فأراد أن يخرج نفسه من هذا، فقال للسائل بيقول له: القرآن مخلوق؟ قال: إياي تعني؟ أنت بتسألني إياي تعني؟ قال: نعم. قال: مخلوق. قال: إيه؟ وأشار إلى نفسه ويعني الأصابع: هؤلاء مخلوقون، هؤلاء إيه؟ يبقى هنا اتخذ المعارض ليه؟ من باب التقية، لدفع الأذى، لدفع الإيه؟ إنما ما يتخذ المعارض عشان يأكل حق واحد أو يضيع حق إنسان، ها؟ أو يبدد حيثيات الحكم في قضية، ها؟ وإنما لابد أن يكون اتخاذ المعاريض منضبطا بضوابط الشرع، منضبط بضوابط الإيه؟ ضوابط الشرع. يبقى نرجع لموضوعنا بقى، آية المنافق يعني علامة المنافق، علامة الإيه؟ لكن ظاهر الحديث يؤكد إن مجموع الخصال الثلاثة كلهم يعتبروا آية، يعتبروا إيه؟ بمعنى إن لو كان إنسان فيه خصلة واحدة من الثلاثة ما يصحش نسميه إيه؟ منافق، أو ما يصحش نصفه بالنفاق إلا إذا اجتمعت فيه الثلاثة. وكون الثلاثة يجتمعوا فيه فده معناه صعب جدا إنه يجتمع فيه الخصال الثلاثة دول، ده معناه أنه إنسان لا وازع له من نفسه، لا وازع له من إيه؟ من نفسه، ولا خير فيه لغيره. إنسان إذا حدث كذب، وكلمة إذا كان من الممكن أن يستعمل إن التي تفيد الشك، كان من الممكن أن يقول آية المنافق ثلاث إن حدث كذب، يحملها على الشك إن حدث، لكنه قال إذا، وذكر إذا دون إن يؤكد أن هذا من خصاله ومن خلقه، يؤكد أن ده من إيه؟ من خلقه، يعني مش شيء ورد عليه أو طرأ عليه لظروف معينة. ما قد يكذب لطارئ أو لظرف معين، زي ما كما قال العلماء مثلا: لقد أباح الشرع الكذب في ثلاث مواطن، زي ما أباح الغيبة في ست مواضع، أباح الكذب في ثلاث إيه؟ مواضع. مسألة الكذب في الحرب لأن الحرب خدعة، يعني ما صحش ان احنا نكون صادقين مع اعدائنا ونقول لهم احنا مثلا سنهاجمكم في الساعة الفلانية مثلا، او هيحصل هجوم مننا في الساعة الفلانية، او هتكون المكان الفلاني هو ميدان المعركة او المواجهة، ما يصحش او نقول لهم الاسلحة اللي عندنا كذا وكذا وكذا. لا، الحرب خدعة، يبقى لابد نكذب على العدو ومن ايه من صدقوش. طيب، والكذب للاصلاح بين الاثنين. ها، بمعنى ايه؟ شايف اتنين متخاصمين مع بعض، جايز تكذب، تكذب كذبة علشان ايه؟ تألف بينهم، تقرب بينهم. يعني ولو تقول له مثلا يا اخي ده فلان ده بيحبك، ده انا اختبرته لقيته بيحبك، ده بيمدح فيك، ده بيثني عليك، اهو. ولو ما حصلش، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس النمام الذي يصلح بين الاثنين فينمي خيرا او يقول خيرا. ما دام بيصلح خلاص انتهينا. والكذب على الزوجة لإرضائها. الكذب على الزوجة ليه؟ وده برضك ليه؟ لئلا يفسد المرء امر صحبته لزوجته. يعني جايز ان هو لو صدقها او صرح لها بالحقيقة، جايز ان المعيشة تتكدر بينهم، الحياة تتكدر، فيجوز في هذه الحالة الكذب من اجل ايه؟ من أجل بس على الا يكون الكذب خلقا لك في سائر تعاملك معها. يعني تكذب معها عليها على طول كده، هذا غير جائز، غير جائز. انما احنا بنقول في بعض الايه؟ في بعض الظروف المحددة، بعض الظروف، يعني اذا كانت هناك مشكلة واردت ان تعالجها يبقى في الحالة دي صح. كذلك الغيبة اجازوها في ست ايه؟ في ست مواضع، كما جمعها بعض العلماء في الايه؟ في ابيات من الشعر: لست غيبة جوز وخذها منظمة كامثال الجواهر، تظلم واستعن واستفت حذر وعرف واذكرا فسق المجاهر. ست مواضع الغيبة مباحة فيها. نعم، لست غيبة جوز وخذها، لست غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر، تظلم واستعن واستفت حذر وعرف واذكرا فسق المجاهر. أنا ممكن بعد العيش إن شاء الله نشرحها، حرصا على ألا يضيع وقت الدرس إن شاء الله، نملها لك بعد الدرس. يبقى إذن هناك ضوابط لابد من الإيه؟ من الوقوف عندها. فيه ضوابط لابد من الوقوف إيه؟ من الوقوف عنده. فقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامة تحقق الإنسان بوصف النفاق أو بصفة النفاق، اجتماع الخصال الثلاثة فيه. ممكن توجد واحدة ماشي، إنما كون الخصال كلها اجتمعت فيه فده دليل أنه إيه؟ لا وازع له من نفسه، لا يعتبر من الذين يلومون أنفسهم عند التقصير أو عند الإساءة. وهذا نأخذه من التعبير بإذا دون إن، لأن التعبير بإذا يؤكد وقوع الأمر وتحقق الأمر، ولا يتحقق الأمر إلا إذا كان الإنسان مصرا على هذه الخصال، مقيم عليها. لما الإنسان يكون مقيم عليها ومصر عليها يبقى أصبحت وصف له، أصبحت إيه؟ وصف له. وما دام اتصف بها يبقى يستحق أن يكون إيه؟ يستحق أن يوصف بأنه إيه؟ بأنه منافق. إن شاء الله سنكمل في الدرس. النفاق ما يصانع به المرء أخاه من باب التأليف، إذ هناك فرق بين المداراة وبين المداجاة. فالذي يداجي بمعنى ينافق أو يرائي، يوصف بشيء مش موجود فيه ليستأثر بفضل عنده. أما المداراة فالهدف منها إصلاح شأنه، مش أنت اللي عاوز، مش أنت المستفيد. يبقى هناك فرق بين المداراة والمداجاة. المداراة المقصود منها أو الهدف منها إيه؟ الإصلاح، إنك أنت تصانعه من أجل تأليف قلبه، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ففي الصحيح أن رجلا طرق بابه صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: من؟ قال: فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. وفي رواية: بئس ابن العشيرة. فلما دخل الرجل ألان له صلى الله عليه وسلم الكلام ومش في وجهه. فلما انصرف قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لقد قلت فيه ما قلت ثم ألنت له الكلام. فقال: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. إن شر الناس من ودعه الناس، وفي رواية: إن شر الناس من هجره الناس اتقاء فحشه. إذن هذا يسمى إيه؟ يسمى إيه؟ المداراة، كما يقول بعض الصالحين: ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، وحيهم ما دمت في حيهم. بمعنى يبقى المداراة المقصود منها إيه؟ المقصود منها التلطف في المعاملة، لعلك تستطيع أن تمسك بأوابد نفسه، أو أن ترده إلى الحق بالمصانعة والملاطفة. لكن المداجاة بقى، اللي هي المداهنة، إنك أنت تصف الإنسان بشيء مش موجود فيه، مش من أجل إصلاحه، ولكن من أجل أن تستأثر أنت بشيء عنده ليؤثرك بشيء. أدي الفرق بين الإيه؟ بين الموضعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح والفقه في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يجعلنا على الجادة، وأن يخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤدبنا بأدابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.